بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، لا يضل إلا من لا يستحق الهدى، يضل بعدله ويهدي بفضله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، يصدق خبره ويطاع أمره، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية. العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها لفضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الأصل الثاني، يعني تقدم معنا الأصل الأول. الأصل الأول هو توحيد المعرفة والإثبات للأسماء والصفات لله تعالى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، والرد على أهل الجهالة، طبعا مقابل المعرفة، الرد على أهل الجهالة والرد على المعطلة الذين عطلوا الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى، ونقضي شبهاتهم. هذا في الأصل الأول، هو تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. أما الأصل الثاني فهو تحقيق العبادة، القصد والطلب. الأصل الثاني هو التوحيد في العبادة، ويتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. من وفقه الله جمع بين الشرع والقدر، يعني رأى الجمع بين الشرع والقدر، ومن ضل والعياذ بالله فإنه لا يحسن أن يجمع بين شرع الله وقدره. وسيأتي تفصيل هذا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فصل. وأما الأصل الثاني، الأصل الأول توحيد المعرفة والإثبات للأسماء والصفات، والأصل الثاني توحيد العبادة، توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. يعني الناس أقسام أمام الشرع والقدر، منهم والعياذ بالله من يرى تعارض بين قدر الله وبين شرعه، وهؤلاء إبليسية. الإبليسية قدح في أمر الله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم، لأنه يرى التعارض بين الشرع والقدر. القدر هو فعل الله عز وجل، هو قدرة الله، فهو يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا يعارض أمرك لي بأن أسجد له. فمن يعني سار على هالمنوال يسمون إبليسية. وآخرون، نعم، لم يوفقوا للجمع بين الشرع والقدر، ورأوا التناقض بين الشرع والقدر وهو باطل، يقول الشيخ: لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. يقول الشارح حفظه الله: هذا هو الأصل الثاني، وسبق أن ذكر الشيخ الأصل الأول وهو التوحيد في الصفات، وأنا قلت إنه التوحيد في المعرفة والإثبات للأسماء والصفات. قال: وقد عبر الشيخ عن الأصل الثاني بأنه التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر. وقد عبر الشيخ في المقدمة عن الأصل الثاني بالإيمان بالشرع والقدر، يعني لا يرى تعارض بين الشرع والقدر، وأنه متضمن لتوحيد العبادة، فكل منهما متضمن للآخر. يعني الموفق إذا قدر الله عليه مصيبة فإنه لا يستحسر، يعني لا يعني يتهم الله عز وجل في قدره، بل حق الله عليه أن يصبر له صبرا تعبديا، جمع بين الشرع والقدر. قدر الله عليه مصيبة يقوم بحق الله، وهو الصبر وحسن الظن والثقة بالله عز وجل، وأن الله ما قدر هذه المصيبة إلا ليمتحن صبره، فإن صبر رفع درجته وكفر ذنبه، وإن جزع ولم يصبر لم يقم بحق الله عز وجل حينما أصيب بهذه المصيبة، أو يكون منعم، فحق الله عليه أن يشكر الله، منعم بقدر الله. من الناس من يكون منعم، ومن الناس من يكون غير منعم، من الناس من يكون غني ومنهم من يكون فقير، لكن الفقير يصبر لله عز وجل والغني يشكر. هذا الجمع بين الشرع والقدر. وإما أن يقدر عليه ذنب ومعصية، هذا قدر، مثل ما قدر على أبينا آدم، عصى آدم ربه فغوى، ولكنه تاب، جمع بين الشرع والقدر. أمام المعصية حق الله أن تتوب وأن تستغفر، فجمعت بين الشرع والقدر. أما من لم يفعل ذلك فلم يحسن الجمع بين الشرع والقدر، بل ربما اعترض على الله وأساء الظن بالله عز وجل، كما فعل إبليس وكما فعل المشركون، أشركوا وقالوا: إن الله يرضى شركنا لو شاء الله ما أشركنا، يعني لم يؤمنوا بالشرع، لم يؤمنوا بالشرع ولم يتوبوا من هذا الذنب. وسيأتي تفصيل. نعم. قال: وهنا سؤال، فكل منهما متضمن للآخر، يعني من ماذا كل منهما؟ الشرع والقدر. الشرع، الإيمان بالشرع متضمن للإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر متضمن للإيمان بالشرع. نعم. وهنا سؤال يقول الشارح: وهنا سؤال وهو ما وجه تضمن التوحيد في العبادات للإيمان ما وجه تضمن التوحيد في العبادات للإيمان بالشرع والقدر. والجواب أن مما يوضح هذا ما هو مقرر من أن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. نعم، توحيد الربوبية وتوحيد الله بفعله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا أصابتك مصيبة تعلم أنها بقدر الله من الله عز وجل، فيطمئن قلبك، لأن الله عز وجل لا يفعل إلا عدلا، لا يظلم أحدا. نعم. قال: أما تضمن هذا الأصل للإيمان بالشرع والقدر، فلأن إفراد الله بالعبادة هو أصل الشرع ومداره، فعبادة الله تعالى وحده هي جماع الشرع، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثلا قد يصاب الشخص بمصيبة ويقول: هذه من فلان، هذا مشرك، يعني ما وحد توحيد، يعني ما آمن بقدر الله عز وجل، ما جمع بين الشرع والقدر. أو يتطير مثلا يتطير بأهل الخير، يتطير بالعلماء، نعم، ويقول كما قالوا: إن اطيرنا بكم وبمن معكم. يقول يعني سبب شؤمنا هؤلاء المطاوعة، جابوا لنا الشر كله. فطبعا هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بقدر الله عز وجل، فما قاموا بحق الله في عبادته. في نفسك شيء؟ نعم، بقدر الله. قد يقول: هذه من فئة معينة، هذا لليهود، هذه إسرائيل، هذا يا أخي ما أصابنا شيء إلا بسبب ذنوبنا. إذا كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كيف من نفسك؟ يعني من جهة نفسك، إما بسبب تقصيرها أو بسبب قصورها. إذا أصابتك مصيبة بسبب القصور فهذه المصيبة ليكمل القصور، إذا صبرت عليها كمل الله بصبرك قصورك. وإن كانت المصيبة بسبب ذنب أو بسبب تقصير، يعني أنا عبرت عنه بالتقصير، فالله سبحانه وتعالى يكفر عنك هذا الذنب بهذه المصيبة. فالمؤمن لا يخلو أبدا إذا أصابته مصيبة من إما أن يصبر ويرفع الله درجته بهذا الصبر لله، وإما أن يكفر الله عنه بصبره ذنبا فعله قد لا يشعر به. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أبدا ما يصيبك من مصيبة، حتى الشوكة، حتى أدنى شيء، إلا من عندك، مما بسبب القصور أو بسبب التقصير. فالذي يصيب المسلمين الآن أبدا هو بسبب قصورهم أو بسبب تقصيرهم، وكل هذا حاصل. نعم يا شيخ، بس لا ترفع إصبعك. أي نعم، ها؟ وش الفرق أنت عندك بين البلاء والابتلاء؟ خلاص، إذن ما دامك تعرف وشو تسأل. أي نعم، الله المستعان. لا وباليسرى يعني باستعلاء. طيب، يقول الشارح حفظه الله: وتوحيد الربوبية يتضمن الإيمان بالقدر، لأن من توحيد الربوبية الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد، يدخل في ذلك أفعال العباد. من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. أعمالكم عمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم، هذه قاعدة. نعم سبحان الله. نعم، ولهذا العارفون يدعون في قنوتهم: ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يعرفنا. اللهم آمين. نعم، قال: وهذه الجملة من كلام الشيخ تتضمن وجوب الإيمان بمراتب القدر الأربعة. مراتب القدر الأربعة، من يذكر لي منها شيء؟ تذكر يا شيخ؟ لا، قبل الكتابة شيء. العلم، الله سبحانه وتعالى كتب علمه، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وأمر القلم أن يكتب علمه. هذه المرتبة الثانية، الكتابة. المرتبة الثالثة ما هي؟ الخلق. الله خالق كل شيء، قدرته الخالقية عمت كل شيء، كل مخلوق الله خلق. يا أخي لا تصور أعميتنا، سبحان الله. الله خالق كل شيء. المرتبة الرابعة المشيئة والإرادة، ما في شيء يقع بدون إرادة الله، ما في شيء يحصل بدون إرادة الله، ما في شيء يغلب الله. الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. نعم، إيه ما شاء الله. لا تقل نعم شاء ما شاء الله وشئت، بل قل ما شاء الله ثم شئت. أحسنت. نعم، إذن المرتبة الأولى علم الله السابق، سبق الخلق وسبق يعني هذا الوجود، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون إلى قيام، نعم إلى آخر الخلق. العلم الله السابق، فإنه تعالى علم ما كان وما سيكون، وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. الثانية الكتابة، فقد كتب الله علمه، كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالثة، اصبر يا شيخ، عموم مشيئته، أنت ما شاء الله عارف، خلاص لا اسكت شوي، عموم مشيئته سبحانه. خل أكمل مراتب القدر، استمع أحسن الاستماع ينفعني الله وإياك. عين عموم مشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى من الخير والشر. لا تقل ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله ثم شئت. أين المرتبة الثالثة؟ المرتبة الرابعة عموم الخلق، أي بأن الله تعالى خالق كل شيء، فهو سبحانه خالق العباد وقدرتهم وأفعالهم الظاهرة والباطنة. فلا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بالمراتب الأربع كلها. إيش سؤالك؟ لا، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، خلاص ما في تعار، هذا نص الحديث يعني. نعم، حفظ المتون شد المتون. نص الحديث أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. نعم، وكان عرشه على الماء، يعني أن العرش قبل خلق القلم، وهذا لا يتنافى، لا يتنافى. نعم نعم، في شيء فيما ها. نعم، يعني بدون عمل، معنى أنه يعني مغفل، أو أقول يعني لا يفهم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في محكم كتابه، وقل اعملوا وسير الله عملكم ورسوله، لكن أردت آية أخرى. نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. والله سبحانه وتعالى نعم قدر المقادير، ويعني علم أهل الجنة وأهل النار، وهو الذي خلق الخلق، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكن أهل الجنة ييسرهم لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرهم لعمل أهل النار. وهو سبحانه وتعالى في خلقه النار وخلقه أهلا للنار عادل في ذلك، لأنهم يستحقون هذا، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. ولا يجوز أن نسأل السؤال، ما يجوز أن نسأل ونقول لماذا خلق الله الجنة والنار، هذا سؤال فاسد. خلق الله الجنة والنار بفضله وعدله، الجنة فضله والنار عدله، يعاقب بها من يستحق العقاب، وهذا من تمام ربوبيته، من تمام قدرته، من تمام غناه، يملك الجنة ويملك النار، يثيب ويعاقب سبحانه وتعالى، وهذا من كمال صفته، فلو لم يفعل هذا لكان نقصا في فعله، والله منزه عن هذا النقص. فالسؤال فاسد، يعني تبعا لاعتراض من يعترض يقول ما دام أنا يعني مكتوب من الجنة ولا مكتوب من النار فلا يحتاج أني أعمل. هذا سأل الصحابة قالوا ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. تصوروا أنهم ما يعملون لما قالوا الكلام هذا، تصوروا تصورا فاسدا، تصورا باطلا، كأنه تصور أنه يقف عن العمل، وهذا مستحيل. الحي متحرك بالإرادة، الحي متحرك بالإرادة، لا يقف عن العمل ما دام حيا، سيعمل، إما عمل خير عمل شر، إما عمل خيرا عمل شرا، ما فيه لك ما فيه وسط، إما لابد من العمل. الحي متحرك بالإرادة، فلما يقول أنا وشو له أعمال يناقض نفسه، لا أصلا يقول وشو له أعمال، يتصور أنه يبي يبطل العمل، وهذا ما يمكن يبطل العمل، يعني من ضرورات حياته أنه عامل. يعني إذا لم تشغل نفسك بالخير شغلتك بالباطل، إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، إذا لم تنهى النفس عن الهوى أردتك في الهوى، فلا بد من الحركة. الحي متحرك بالإرادة، الإرادة هذه قصد، يعني لا بد منها ولا بد من الحركة. لما يقول أنا ما خلاص أترك العمل، هذا ما هو صحيح. أي نعم، ولهذا لما قال الصحابة ففيما العمل، قال اعملوا، يعني شوف الجواب، قال أنتم عاملين عاملين، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني قولكم ففيما العمل غير تصور في غير محلة، ستعملون، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. واضح إن شاء الله. أين القدرية؟ يعني الذين شركوا في الإيمان بالقدر، لم يؤمنوا بالقدر، على طائفتين، على قسمين، غلاة، وهم الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر، يغلون في إثبات القدر، غلوا في إثبات قدرة الله، وقالوا العبد ما له قدرة، العبد ليس له قدرة، العبد كالورقة في مهب الريح، كالغصن كغصن الشجرة تحركت الشجرة يتحرك، جاءت الهواء حركت الورقة. ولهذا الذي يعمل المعصية باختياره وبإرادته يقول أنا مجبور، كذاب. مجبور وأن تفعل بشهوتك وإرادتك، أي نعم، صحيح أنك لا تشاء إلا إذا شاء الله، لكن مشيئتك مناط ثوابك وعقابك. إن شئت خيرا فأنت تثاب، وإن شئت غير ذلك فأنت تعاقب، أي نعم. فهؤلاء غلوا في إثبات قدرة الله حتى زعموا أنه لا قدرة للعبد، وهؤلاء الجبرية ولاة الجبرية، وقالوا يكفي المعرفة في الإيمان وأنه لا يضر مع الإيمان معصية إباحية، أي نعم. الطائفة الثانية نفات، نفوا قدرة الله وقالوا العبد يخلق فعل نفسه، يقول العبد أنا قادر أفعل وقادر أترك، خلاص. وهؤلاء النفات وهؤلاء المعتزلة، نعم، زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، ولهذا ورد فيهم أنهم مجوس هذه الأمة. لماذا كانوا مجوس هذه الأمة؟ لأنهم أثبتوا مع الله خالقا، وهو أن العبد يخلق فعل نفسه، والمجوس قالوا للعالم إن للعالم، نعم، صانعان، الظلمة والنور، الظلمة تخلق الشر والنور يخلق الخير، أي نعم، ومع ذلك يفضلون النور على الظلمة. فهذا توحيد يعني من جانب، لكن هم مجوس، مجوس يعني ثانوية، لم يوحدوا في الحقيقة. وهؤلاء المعتزلة فيهم من الشرك بقدر ما يعتقدون من أن العبد يشارك الله في القدرة، أي نعم. القدرية النفات يعني المعتزلة طائفتان أيضا، الأولى غلاة وهم منكروا القدر بمراتبه الأربعة، والله ما يعلم، لم يسبق علمه، ولم يكتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ولا يعني الخلق، يعني فيه من يخلق غير الله ويقع في الوجود ما لا يشاء الله، هؤلاء غلاة والعياذ بالله، ينكرون علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وخلقه. الثانية والمتوسطون المقتصدون، وهم المعتزلة، ما هم مقتصدين، فهؤلاء يثبتون مرتبة العلم، والله يعلم كل شيء والكتابة، وينكرون مرتبة المشيئة والخلق، يعني يثبتون في الكون ما لا يشاء الله، فيقول المعصية وقعت بغير مشيئة الله الكونية، يعني لابد من التفريق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية إرادة الله من عبده أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. أما الإرادة الكونية، المشيئة الكونية، فهي إرادة الله أن يفعل هو، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، أي نعم. فلا بد من التفريق بين المشيئة الكونية والإرادة الشرعية. من لم يفرق بين الإرادة الشرعية والمشيئة الكونية التبس عليه الأمر، ويعني حصل في حيرة، كان في حيرة والعياذ بالله. قال هذا المذهب في القدر شاع بين كثير من الكتاب المعاصرين، يعني هذه اللوثة الاعتزالية يعني وصلت إلى الكتاب المعاصرين، فيهم اعتزال، فيجعلون العلاقة بين الله تعالى وأفعال العباد علمه بها وكتابته لها دون مشيئته وقدرته، فلا تأثير لمشيئة الله تعالى وخلقه في أفعال عباده عندهم. وتجد هذا في اللوامين، لما يقع شيء يلوم من جرى على يديه هذا الشيء، أنت ما سويت، أنت ما أنت السبب، ما أخذت احتياط، ما كذا، ما فعلت، دائما أي نعم. أما يعني المسلم المؤمن فيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عنفوا أنس إذا عنفه المعنفون من أهل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، فلو شاء الله غير ذلك لكان، أي نعم، قدر الله وما شاء فعل. لكن لا يعني هذا إخلاء الفاعل بإرادته من المسؤولية، أي نعم. إنما أحيانا نحن نلوم من يلوم على المصيبة التي لا يعني إرادة للمصاب بها، المصيبة التي لا إرادة للمصاب بها لا يلام المصاب، أي نعم، فيحتج بالقدر على المصائب، يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب، أي نعم. ما في شيء؟ خلاص الحمد لله. ولهذا لما احتج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر وأنت خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ آدم تاب، وموسى لا يعير أباه بذنب تاب منه، فهو لم يعني يحتج، موسى لم يحتج على آدم يعني، إنما كأنه أشكل عليه مسألة القدر، وأن آدم يعني بسبب ما فعل أخرج نفسه وأخرج ذريته. قال آدم: وأنت يا موسى يعني كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، كم تجد في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: منذ كذا وكذا، يعني إن هذا قدر مقدر. قال: فكيف يعني تلومني على شيء قدره الله علي، فكيف تلومني على شيء قدره الله علي؟ فهذه مصيبة يحتج آدم بالقدر عليها، ولا وآدم تاب من الذنب، فهو لا يبرر ذنبه بالقدر لأنه قد تاب، وموسى لا يمكن أن يعير أباه بذنب تاب منه، لكن أشكلت عليه يعني هذه المسألة في القدر، فلما بين له آدم وقال: كم تجد في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: منذ كذا 50,000 سنة، يعني فكيف تلومني على شيء كتبه الله وقدره. نعم، وقدر الله عز وجل بإنزاله إيانا إلى الأرض لله فيه حكم، نعم، ليميز الخبيث من الطيب، فمن آمن بالشرع والقدر رجع إلى جنات عدن كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. المسلم وطنه الجنة بس، أي نعم، الذي ينبغي أن يعتلي همه أو تكون همته عليا، نعم، لا تقصر دون الجنة، دون طلب الجنة، أي نعم. نعم، قال: وسيذكر الشيخ فرق الضلال الخائضين في القدر في الفصل التالي. هنا عنوان